الراديو 90-90 هواها مصر. صحيت من النوم مفزوعة، حد يقول لي مالك، حد يحاول يهديني. مفيش أمل. حلمت خير اللهم اجعله خير إني واقفة في طابور طويل طويل، أطول من ليل الشتاء في القطب الجنوبي، وكل ما دوري يقرب يجي واحد أو واحدة يقوم حاشر نفسه في الطابور قبل مني. قعدت كتير ما تعدش، وصحيت من النوم مفزوعة على صوت شباك الموظف وهو بيقفل وبيقول خلاص شطبنا يا سادة، وأنا لسه في الطابور واقفة. يا ساتر، حلم وحش قوي. قلت أشوف تفسيره إيه وإيه اللي بيحصل لي ده، وليه أنا مع إني مش من هواة الطوابير ولا جمع الطوابع حتى، وشايفة إن الطابور في حد ذاته عقاب إلهي. شكلي كده عملت سيئة ولا إيه، لازم أكفر عنها. المهم فتحت كتاب ابن سيرين لتفسير الأحلام، لقيت ابن سيرين بيقول إيه لهف الضفوه، إن الطابور معناه الوقوف أمام ذي سلطان، وإن اللي بيدخلوا في الطابور بالعافية دول ناس ليهم واسطة. أنا قلقت، إن جيتم للحق قلبي توغوش كده، وما بقيتش عارفة أروح فين ولا جي منين. صاحب سلطان واسطة؟ ده ما كانش طابور تراخيص عربيات ولا حتى طابور قدام شباك السجل المدني. قلت لا ده أنا لازم أسأل حد مجرب وعارف يعني ومدقدق في اللي فيها. ابن سيرين على أيامه ما كانش فيه طوابير لكل حاجة، وده اللي مش مضايقني. اللي مضايقني الناس اللي بتحشر نفسها في الطابور قدامي من غير لا إحم ولا دستور كده. طولت عليكم، قولي طولي وخلوني أخد راحتي عشان أتفش. قعدت كده وتربعت وقعدت أعمل ريسيرش على الجوجل، يمكن أرسى على بر. واضح إن في بلاد الفرنجة مفيش طوابير، ولو في على الأقل في نظام، مفيش حد بيحشر نفسه كده ولا واحدة تدخل عليك وانت واقف في الطابور في أمان الله وتقول لك معلش يا أخويا الواد في المدرسة عايز ألحق أجيبه، ولا ست عجوزة تقول لك مش قادرة أقف يا ابني لأن أنا تعبانة ورجلي بتبرم. لأن في بلاد الفرنجة في طوابير وأماكن مخصصة لكبار السن. لقيت البتاع اللي اسمه جوجل ده بدل ما يرسيني زود حيرتي أكتر، زي ما بقولك كده. قمت فكرت كده بالراحة، يا ترى اللي ضايقني الطابور نفسه في ذاته ولا الناس اللي كانت بتحشر نفسها في الطابور وتاخد دوري؟ اكتشفت إن ده سبب صحياني من النوم مفزوعة أساساً. حسيت إن الناس دي بتاخد حقي وبتجور على مصالحي وش كده، وأنا واقفة لا عارفة أعترض ولا عارفة أشتكي حتى. قلت لازم بقى أعرف مين أول واحد عدى دوره في الطابور، مين البني آدم ده؟ فتحت كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعمنا مين الجبرتشي، 7 أجزاء يا مؤمن. قعدت أفر فيهم لحد ما لقيت حدوتة بتحكي عن عطايا السلطان المملوكي وإزاي الناس كانت بتقف طابور. أم واحد من الرعاية عدى دوره والناس عملت قلق، أم حرس السلطان جاب الراجل ده من قفاه وقف قصاد السلطان، ولما سألوا ليه عديت دورك وما صبرتش زي الناس، أم ناتع بيتين شعر معرفش جابهم منين في مدح السلطان وإنسانية السلطان ورقة قلب السلطان، أم السلطان مكافئه وش كده. وفلت الرجل من العقاب وخد عطايا قبل الناس المرصوصين من الصبح مستنين دورهم ومشي. قلت يمكن الجبرتي حكى الحكاية غلط، يمكن الرجل ده قريبه ولا معرفة ولا حاجة، كل شيء جايز. الصراحة موضوع الطابور والدور خد مني وقت كبير على ما افهم واعرف وافسر. اللي ياخد دورك مش أحسن منك، واللي يعدي دوره بالشطارة والفهلوة مش بالضرورة حد ناجح ومصحصح ولا حتى قادر ينجز في أموره، لأنه ببساطة حد بيسرق دور مش بتاعه وبياخد مكان مش ليه. تبت في دورك يا مواطن، خلي النظام ياخد مجراه مهما قالولك، سلك نفسك يا مواطن ومشي أمورك. اعمل كده، اعمل زي ما بقولك كده، بس ما تقولش ان انا اللي قلت لك.